فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. هذا البرنامج برعاية واضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامجكم مفاهيم في صحبة ضيفنا الدائم وشيخنا سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء رئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين رئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياك الله مولانا الشيخ. اليوم عندنا موضوع لطيف وموضوع السياحة وما يتعلق بها من أحكام، وأحب أن أذكر الإخوة أن هناك حلقات سابقة لنا في موضوعات لها صلة بما نحن فيه، من الضروري أن تراجع لأن بعض المسائل التي نوقشت لنناقشها، وهي حلقات أحكام الابتعاث والعلاقة بين الرجل والمرأة، ففيهما أشياء لها صلة بما نحن فيه، وما لم نذكره هناك سنذكره إن شاء الله في حلقتنا هذه وما يليها. شيخنا، السؤال الأول عن مفهوم السياحة في النصوص الشرعية. قد وجدنا في القرآن وفي السنة بعض الآيات وردت فيها مشتقات من السياحة أو لفظة السياحة، فنسأل عن معانيها. وإذا أذنتم أبدأ بسؤال عن كتاب الله عز وجل: فسيحوا في الأرض 4 أشهر العابدون الحامدون السائحون عسى ربه إن طلقكن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات، فما مدلولها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. تطلق السياحة في اللغة على الصيام، وتطلق على السير في الأرض، وتطلق على الدخول فيها والانصياب في أعماقها. فإطلاقها على الصيام فسر بها قول الله تعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون، قيل معناه الصائمون. وكذلك قوله تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات، قيل معناها صائمات. وهذا الذي يختاره جمهور المفسرين في تفسير السياحة هنا. وجه العلاقة شيخنا بين السياحة التي يذهب في الأرض والإمساك عن الطعام والشراب، أو هو مدلول لغوي أصيل للكلمة؟ هو مدلول لغوي أصيل، لكن قلما يكون أصلان في كلمة واحدة في حروف إلا وبينهما علاقة، وذلك أن للصوم أثرا بالغا في النفوس كأنه يسيح في النفس فيدخل فيها كسياحة الماء في الأرض. تفسير السائحين بين المقصود به المجاهدين أو السائحات بين المقصود المهاجرات، هل هو تفسير معتبر؟ هذا تفسير نعم على الوجه الثاني من المعنى اللغوي من بالسير في الأرض. فالمجاهدون في أغلب الأحيان وبالأخص جهاد الطلب لا بد فيه من السير، وكذلك الهجرة لا بد فيها من السير، هجرة البدن بخلاف هجرة الشعور. نعم. وفي قوله: فسيحوا في الأرض 4 أشهر، نعم، هذا خطاب من الله سبحانه وتعالى للمشركين، فقد أعطاهم 4 أشهر مهلة، وطبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين: المرة الأولى قبل نزول الآية، وذلك في فتح مكة، فأعطى صفوان ابن أمية بن خلف وغيره 4 أشهر يدبر فيها أمره ويقلب رأيه هل يدخل في الإسلام أو لا. وكذلك بعد نزول الآية عندما نزلت سورة براءة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في أثر أبي بكر الصديق وقد أمره على الحج في العام 9، وكان الحج كان العام إذا كان سيئا الحج في غير شهره، فأردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا في أثر أبي بكر ليعلن للمشركين هذه السورة، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يقرب المسجد الحرام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، فأبطل كل عوائد الجاهلية المتعلقة بالحرم، وأعطاهم مهلة 4 أشهر يأخذون فيها ديونهم من مكة ويقضون بها مآربهم، ثم بعد ذلك من لم يدخل منهم في الإسلام فلا يرجع بعد هذا. وكان هذا إتاحة الفرصة لمن يريد الدخول في الإسلام، ولكنه تشغله شواغل، وأيضا إنصاف وعدل لمن له ديون وعلاقات ليقضيها. نعم. لذا المقصود فسيحه يعني سيره في الأرض. نعم. ليس المقصود في الأرض المحرمة التي لا يدخلونها فيما بعد، التي هي مكة وما حولها والحرم. طيب، في السنة قوله صلى الله عليه وسلم كما روى ابن عمر أنه كان إذا على فدفدا من الأرض أو شرفا كبر ثلاثا وقال لا إله إلا الله إلى آخر الدعاء، وفيه آيبون تائبون عابدون سائحون لربنا حامدون. هو الصيام أيضا؟ لا، أو السير في الأرض؟ السير في الأرض. فقد كان في السفر، في بداية السفر يقول آيبون تائبون عابدون حامدون لربنا عابدون أو سائحون لربنا عابدون، وفي عودته يقول أوبا أوبا لربنا توبا لا يغادر علينا ربنا حوبا. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لما قالوا له إذا لنا في السياحة قال إن سياحة أمة الجهاد في سبيل الله. السياحة هنا السياحة التي سألوها أن يأذن لهم فيها هي التبتل عن النساء والانقطاع عنهن. النساء خصوصا؟ اي نعم. أو الانقطاع في البراري والفلوات؟ لا، هو الصيام والانقطاع عن النساء، هذا أصلها. أنا فقط أشكل عليه هل في معنى السياحة اللغوي معنى الانقطاع والإمساك عموما بحيث تصدق على الصيام وتصدق على ترك النساء وتصدق؟ نعم، هو هكذا. طيب، قد جاء في رواية أخرى عند الإمام أحمد عند الطبراني عفوا إن لكل أمة سياحة وإن سياحة أمة الجهاد في سبيل الله. فوصف الجهاد بأنه سياحة من جهة الإمساك أيضا لأنه في إمساك للشهوات، أو من جهة الانسياح في الأرض؟ من جهة السير في الأرض، فهذا أقرب المحامل. والجميع محتمل، لكن هذا أقرب المحامل وأحسنها، لأنه سير في الأرض ويتعرف به الإنسان على أمم، وليس الجهاد هنا بمعناه الخاص الذي يقتضي قتالا، وإنما بل الجهاد بذل الجهد في إعلاء كلمة الله مطلقا بما في ذلك من الأسفار الدعوية وغيرها تدخل في هذا، تبليغ الرسالة بأي وجه من الوجوه، فيصدق أنها هي سياحة أمته. نعم. وكذلك الجهاد في طلب العلم وجهاد النفس في ليست الألفاظ الشرعية شيخنا إذا وردت في النصوص تحمل على معانيها الشرعية وليس على معانيها اللغوية؟ هذا من معانيها الشرعية، فقد جاء ذلك في قول الله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا. هل معناها قاتلهم بالقرآن؟ طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، والآيات التي فيها ذكر الجهاد بالمال كثيرة جدا تعرفها. الأثر الذي روي عن طاووس لا زمامة ولا خزامة ولا سياحة، وقد ضعفه بعض العلماء، لكن المقصود به لا زمامة ولا خزامة ولا المقصود سياحة. به الانقطاع المنهي عنه هو الانقطاع عن النساء الذي كان في الأمم السابقة، كان في الأمم السابقة. طيب، بعد هذا المعنى اللغوي ومعانيها في الشريعة، نحن عندنا اليوم السياحة إذا أطلقت تعرفون شيخنا المقصود بها ما كان يسميه الفقهاء الأوائل سفر الفرجة، أي أن يسير في الأرض لقصد التنزه والتفسح وما إلى ذلك. السؤال، هل هذا السفر مشروع للمسلم؟ لا أتكلم الآن عن ديار الكافرين أو غيره، وإنما أتكلم عن مطلق الحركة في الأرض للتنزه والتفسح والفرجة. نعم، خلق الله هذه الأرض لبني آدم وخلق لهم كل ما فيها، وقال الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وذلك إما انتفاعا وإما اعتبارا وإما اختبارا كما قال ابن عباس. طيب، والإنسان خليفة فيها، إني جاعل في الأرض خليفة، فنحن مستخلفون في هذه الأرض، واستخلافنا فيها يقتضي أقل أول ابتدائياته نعم أن نتعرف عليها ونكتشف نواميسها. فلذلك هذا السير يختلف باختلاف النية. إذا قصد الإنسان به تحقيق الاستخلاف ومعرفة ما هو مستخلف فيه وزيادة معلوماته وتعرفه على الشعوب وإيصاله للدعوة ونفعه للآخرين، حسنة تكون هذه مقاصد مقتضية فقط. وإذا كان لمجرد نزهة نفسه فهو مباح في النزهة المباحة ومحرم في النزهة المحرمة. طيب، ألا يرد عليه شيء وهو قوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه؟ هذا السفر الذي يقتضي ذلك، ليس معناه أن جميع الأسفار تمنع الإنسان طعامه وشرابه. إذا سافر الإنسان في الدرجة الأولى زاد طعامه وشرابه، ربما زاد طعامه وشرابه. إذن هو محمول فقط على محمول على السفر الذي يفعل ذلك. طيب، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب مما يوحي بأن المؤمن لا وقت عنده أصلا لمثل هذه، له وقت في الاستخلاف في الأرض فيما خلق من أجله، ولا بأس في فرجة الإنسان وراحته، فهذا أمر مطلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص إن لعينك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولبدنك عليك حقا، لا تزول قدم فأعطي كل الذي حق حقه، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن وقته وشبابه، وهذا ضيع وقت أن يذهب فقط. ليس ضياعا، لأن الإنسان أسافر ففي الأسفار خمس فوائد كما قال الشاعر، ففيها الكثير من الاكتشافات والأمور التي لا يجدها الإنسان في غيرها. ولذلك شرعت للأنبياء من قبلنا فالعلم لا ينال أصلا إلا بها. فموسى عليه السلام ما نال العلم حتى قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. والرسول صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء في بداية الوحي إليه، فكان يخلو في غار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد، ويتزود لذلك. وأنبياء الله ساروا في الأرض هذا السير، وفرضت عليهم الهجرة، فإبراهيم عليه السلام هاجر من كوثا إلى دمشق، وبعد ذلك فرض عليهم الحج للبيت الحرام، فحج أنبياء الله جميعا كما عند ابن ماجه من حديث ابن عباس أن كل الأنبياء بعد إبراهيم حجوا الكعبة. وفي الصحيح أن موسى بن عمران ويونس بن متى كلاهما مر في الطريق بين المدينة والمكة، ومكة ملبيا مر بهرشاء ووادي الأزرق. طيب شيخنا، يشكل علي نصفنا وجدت ابن تيمية غريب، كان يتكلم فيه عن أصل الحديث عن النظر إلى الأمرد وكذا، وأورد قول بعضهم أنه قد ينظر إليه فقط من جهة استحسان خلق الله لا من جهة الشهوة، فقال وقد ينظر إليه من جهة استحسان خلقه كما ينظر إلى الخيل والبهائم وكما ينظر إلى الأشجار والأنهار والأزهار، فهذا أيضا إن كان على وجه استحسان الدنيا والرئاسة والمال فهو مذموم، فكأنه يقول حتى الفرجة على الأزهار. لا، ليس هذا المقصود، هو المقصود أن لا يتبعها هواها. إذا كان الإنسان يحبها ويتعلق بها فهذا الذي ذمه الله ونهى عنه وقال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم قد احتج زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخافه عليكم ما ستجدون بعدي من زهرة الدنيا فإنها خضرة حلوة، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم. ولما ذكر عنده الاثنتان من أمهات المؤمنين هاجرتا إلى الحبشة، ذكرتا عنده كنيسة في الحبشة تسمى مارية وما فيها من الزخارف والتصاوير في مرض موته، نعم. رغبهن عن ذلك ترغيبا كبيرا لأجل التعلق، نعم. لكن في نسبة أيضا إشكال في آخره رحمه الله، يقول وأما إن كان على وجه لا ينقص الدين وإنما فيه راحة النفس فقط كالنظر إلى الأزهار فهذا من الباطل الذي لا يستعان به على الحق، فهل هو يعني نهي عنه أو كراهة فيه؟ أو إذا كان الإنسان لا يستعين به على الحق، لكن إذا كان يكسب نفسه راحة ويكسب بدنه راحة ليتقوى به على الطاعة، فهذه النية يتحول بها، نية إكسير العمل يتحول بها المباح مستوى الطرفين إلى عبادة، وكثير من السلف الصالح كانوا يفعلون. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النظر، وعن الأنبياء الله من قبله النظر في مشيات الخيل ومحاسنها ونحو ذلك مما يعينهم على الطاعات، فلا بأس به، فلا بأس به، بل العكس، بل يكون مطلوبا كما ذكرنا. وقد قال أحد العلماء في الطبع كالمكدودة بالجد راحة يجم وعلله بشيء من المزح، ولكن إذا أوليته المزح فليكن بمقدار ما يولى الطعام من الملح. ونصوص القرآن طافحة أيضا بإباحة التمتع بالمباحات، فالله سبحانه وتعالى يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ومعنى في الحياة الدنيا أنهم مشروكون فيها يشركهم من سواهم، خالصة يوم القيامة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى حكمته في إعطاء الكفار زخارف الدنيا، فقال ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فإذا استعان الإنسان بشيء من ذلك على الطاعة كان فيه الخير، كان مكملا وحكمه حكم ما استعين به عليه. طيب. والعكس أيضا صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل لثلاثة، هي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، والحديث كما تعلم في الموطأ وغيره بأسانيد صحاح، لكن أهل العلم قالوا المال كله مثل الخيل، فالناس فيه ثلاثة أقسام، هو لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. ومثل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح الناس أربعة، رجل آتاه الله الحكمة وآتاه مالا فهو يعمل بما علم، نعم، الحديث الآخر. فإذن الأسفار كذلك، يعني يمكن أن يقال أنه إذا كانت الفرجة والنزهة وكذا وكان فيها شيء من اعتبار وتأمل وكذا يكون في هذا، تكون على الأقل مندوبة، نعم، وقد تجب في بعض الأحيان على بعض الناس الذين لهم. أنا سأنتقل ما هو أدق قليلا، السياحة اليوم خصوصا في بلاد الكفار لغير حاجة، حاجة نتكلم إذا كان هناك دراسة أو كذا، لا أتكلم عنها الآن، تكلم في بعض الحوائج الأخرى غير الدراسة. كثير من الناس يظن أن السفر إلى دار الحرب مقصور على الابتعاث الذي درسناه. هناك دار حرب اليوم شيخ؟ لا أقصد على دار الكفر. نعم. أن مثلا لمجرد الدراسة كما ذكرنا سابقا الابتعاث أو للاستطباب والعلاج أو التجارة لكن الواقع أن الإنسان إذا اكتشف ما هو فيه من أمور الدنيا وكان بالإمكان أن ينقله إلى بلاد المسلمين فهذا نوع آخر من طلب العلم المفيد، فتجربتهم وما وصلوا إليه ينفعنا ولا يضرنا أن نأخذه، فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخندق من حضارة فارس ومن تجربتهم، وكذلك الخاتم من حضارة الروم حين قيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأن ينظر إلى وبصه في يده، وكذلك المنبر من حضارة الحبشة. استفاد منهم. محل سؤالي مرة أخرى، الأكثر الذين يسافرون اليوم إلى هناك في الإجازات أو العطل مثلا ما هو سفر لي التفريج عن النفس والتمتع بما خلق الله وكذا أكثر من كوني سفرا من المباحات؟ طبعا المباحات، أنا ما أتكلم عن الوقوع في محظور الآن، أتكلم عن أصل السفر إلى بلاد الكفار، هل يمنع لأصله أنه لا يجوز السفر إلى هناك إلا لحاجة لا هذا إذا كانت دار حرب مثلا اليهود ولو كانوا محتلين لبلاد المسلمين أو كانت كان الإنسان يخاف على دينه الوقوع في المعصية أو الإكراه عليها أو على نفسه لا يحل له ذلك. وقد سئل مالك عن التجارة إلى أرض العدو فقال قد كتب الله لكل نفس أجلا تبلغه ورزقا ينفذه وهو تجري عليه أحكامهم فلا أرى أن يسافر إلى ما هنالك. هذا الذي قاله مالك في زمانه في وقت إعلان الحرب. أما اليوم فإن المسلمين في كثير من البلدان تعودوا على حياة الكبت ونقص حرياتهم ومصادرة حقوقهم، فكثيرا ما يكتشف الإنسان حقوقه وما هناك وحتى شخصيته وما يدخل في كيانه عندما يسافر. وقد شاهدت أن بعض المشايخ الذين اشتغلوا بالعلم برهة في بلاد الإسلام لما سافروا إلى بلاد الغرب تفتحت أذهانهم وتفتقت زهارات قلوبهم فأفادوا وأجادوا بأشياء جديدة لم تكن متصورة منهم من قبل. هناك إيرادات كثيرة شيخ ترد على مسألة يعني الرخصة في السفر إلى بلاد الكفار بالذات لأجل السياحة أو الفرجة أو الاستفادة العامة ليس بالاستفادة الخاصة، منها أن الله عز وجل يقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ولا تتخذ اليهود والنصارى أولياء إلى آخر هذه الآيات، ومعلوم أن السفر ومخالطة الناس هناك والتعرف إليهم توجب شيئا من الولاء، بالتالي ينبغي أبدا هذا مفهوم الخاطئ الولاء، وقد تكلمنا عن مفهومه الصحيح في حلقة الولاء والبراء. نعم، فالولاء معناه المناصرة في الدين ولا يشمل المودة والمحبة في أمور غير ذلك، فإن المحبة في أمور الدنيا أن يحب الإنسان صديقه أو زوجته التي هي مسيحية أو لا حرج في هذا. طيب نحيل إلى حلقة الولاء والبراء. نعم. في هذه المسألة. نعم. طيب في قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزؤوا بها. والمسافر إلى تلك الديار ربما لا يخلو من سماع لا يجلس في حلقات يذم فيها الله ورسوله فقط. نعم، إلا إذا كان سيدفع إذا كان سيدفع عن ذلك ويرده. نعم. طيب وحديث سمرة بن جندب من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله عند نعم هذا الحديث إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حق من أسلم في دار الكفر ولم يهاجر فقط، وكان تشديدا على الهجرة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. قيل ولما يا رسول الله؟ قال حتى لا تتراءى ناراهما. هذا في حديث جرير. نعم، فمقصوده بذلك فرض الهجرة في صدر الإسلام على من أسلم وهو بين ظهراني الكفار، لأنه لن يتعلم أحكام الدين ولن يدخل الإسلام حتى يصل إلى بشاشة قلبه إلا إذا زايلهم وخرج من ما ذلك. الذي يحملنا على أن نحمله على هذا؟ هذا مورد الحديث. عام. هذا مورد الحديث الذي كان عليه بذلك الوقت. حديث جرير المقصود. حديث جرير وحديث السمرة بن جندب. طيب. وغيرهما. تأذن لي أن أقرأ حديث جرير نعم. لأسمع تعليقكم عليه. عن جرير بن عبد الله قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل، قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا يا رسول الله لما؟ قال لا ترى أنا راهما. والحديث تعرفون أن البخاري لعله ذكر في إشكالا. نعم معروف، لكن وبعضهم صححه. نعم. دون زيادة نصف العقل. نعم. أين هي المناسبة التي تحمل الحديث على المعنى الخاص الذي ذكرت؟ أن هؤلاء أسلموا وبقوا في قومهم ولم يعلم بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعلن الحرب على المشركين فلذلك قتلوا دون أن يعلم بهم. وقد قال الله تعالى ذلك في سورة الفتح: فقال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا. أي تميزوا؟ لو تزيلوا معناه تفرقوا، فبقي المشركون وحدهم والمسلمون وحدهم. إذن كل وهكذا قول الله تعالى في النفر الأربعة الذين أسلموا من شباب قريش فلم يهاجروا وماتوا في مكة، أنزل الله فيهم في سورة النساء: قالوا كنا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا هي ما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فلم يعذرهم الله سبحانه وتعالى بذلك. إذا كل أحاديث التي فيها نهي عن المساكنة والإقامة مع المشركين وكذا محمولة على ما كان في زمن هذه الأحاديث، لا نقول كله، فهذا التعميم ليس في محل. يعني دعني أحدد الأحاديث بعد إذنك: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله، نعم. من أقام مع المشركين فقد برئت منه الذمة، أنا بريء من كل مسلم من يقيم. هذه الأحاديث الثلاثة كلها في قضية الهجرة، نعم. طيب، ابن حجر في الفتح يعلق على حديث أنا بريء وقال: وهذا محمول على من لم يأمن على دينه. نعم، إذا كان معلوم أنه فيهم وأمن على دينه كالعباس بن عبد المطلب فإنه لا تبرأ منه الذمة، وكان يشتغل لصالح المسلمين وبقي في مكة إلى أن ختمت به الهجرة. طيب، وقول الماوردي: إذا قدر على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفر فقد صارت البلد به دار إسلام فالإقامة فيها أفضل من دخلة منها. هذا الذي ذكره الماوردي وأقره عليه الحافظ بن حجر ونقل نفس الكلام في الفتح. نعم، وعرضه الشوكاني. الحافظ نقل نفس الكلام في الفتح، نعم. وهو مذهب الشافعية تقريبا، لكن هو صعب جدا أن يتصور أن مجرد الإسلام النجاشي تصير به الحبشة دار إسلام مثلا. فهي القضية المناقشة: هل النجاشي كان يجب عليه أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ الراجح أنها لا تجب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بها، نعم، صلى الله عليه وسلم. ولو أمره بها لوجبت، ولو كانت تجب عليه لأمره بها. فدل ذلك على أن الشخص إذا كان آمنا على دينه بأن كان رئيسا في قوم وبقاءه فيهم أصلح لهم وله، فيبقى دون أن تكون دار إسلام. لكن الشاهد في الناحية العملية أنه إذا قدر على إظهار الدين في بلد من البلدان زال هذا الحرج الذي فيه. نعم، زال الحرج عنه هو في مقامه، لكن لا يصير البلد به دار إسلام. طيب شيخ، ما ترون في القول بأن يعني النهي عن مساكنة المشركين، إذا القول بإطلاق هذا الحديث وأنه يعم الجميع، أنه يشكل عليه مسألة الزوجة الكتابية؟ إذ كيف ينهى عن مساكنة المشرك بإطلاق ثم يؤذن له بأن يتزوج؟ ليست القضية هنا في النصوص قضية مساكنة فرد مشرك، فقد كان كثير من المشركين يساكنون المسلمين في المدينة وفي غيرها. المقصود أن يكون فردا داخل، نعم، المجتمع. كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يملك 100 غلام، كل غلام له لسان تكلم به. كان عمر بن الخطاب ينهى العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن العباس وغيرهما من إدخال عبيدهم الكفار إلى المدينة، وكانوا يمتنعون من ذلك، حتى إنه خاصم عبد الله بن عباس بعد أن طعنه أبو لؤلؤة المجوسي، خاصمه عمر بن الخطاب بذلك، قال: قد كنت أنت وأبوك حريصان على إدخالهم المدينة. نعم. فكان المسلمون الأوائل من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وغيرهم يساكنون ويخالطون عبيدهم المشركين. فكل ذلك يدل على أن المقصود هنا السواد، مجتمع وليس الفرد. طيب، حمل المشركين على أن المقصود به غير الكتابيين من كان وثنيا، لا، هذا غير صحيح. الكتابيون يشملهم له الشرك، فهم يعبدون من دون الله آلهة أخرى. طيب، حديث: كل مسلم على مسلم محرم أخوان نصيراني لا يقبل الله من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين، ما يستدل به على تحريم السفر أيضا إلى بلاد؟ لا، العكس، هذا من نفس هذه الهجرة، أنه قال: لا يقبل الله من مشرك أسلم عملا حتى يزايل المشركين، فهو ما يتعلق بالهجرة. طيب، والهجرة باقية، جاء في الحديث: لا تنقطع الهجرة ما قتل الكفار. نعم، لكن الهجرة ثلاث هجرات، وأظن أني قد بينت ذلك من قبل. فالهجرة من مكة إلى المدينة انقطعت بالفتح. طيب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد نليه، وقال: مضت الهجرة لأهلها. فالمهاجرون هذا اللقب الكبير والمزية والشرف في الإسلام انقطعت، انقطع بفتح مكة. طيب، لكن كل من أتى المدينة مهاجرا إلى الله ورسوله ساعيا لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه، ولو جاء متأخرا كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعثمان بن أبي طلحة، فله فضل هجرة لا فضل الهجرة، فهم مهاجرون. والهجرة الثانية هي الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام في حق من أسلم أو من يخاف على نفسه أو من يخاف على أولاده أو أهله. الفتنة في دار الكفر هذه مستمرة إلى يوم القيامة. الهجرة الثالثة هي الهجرة من بلد ظهر فيه الفسوق ولو كان دار إسلام ولم يستطع الإنسان فيه إنكار المنكر فيهاجر حفاظا على دينه. وذكرنا فيها حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه البخاري وغيره الصحيح. البخاري يقول حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعاب الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. فهذا المقصود حينئذ إذا ظهر الفساد والفساد ولم يستطيع الإنسان التغيير. طيب شيخنا القول بأنه إذا وجد مركز إسلامي في بلد من بلاد الكفار اليوم أن هذا يزول به الإشكال في مسألة المجتمع الكافر أو كذا؟ هذا صحيح بالنسبة لما يتعلق بالخوف أن يموت الإنسان بين ظهراني المشركين. وبعض النصوص وردت في ذلك. إذا كان البلد فيه مسلمون يقومون على موت المسلمين أو فيه مسجد وجماعة فيه أذان يزول فيه هذا. طيب قول ابن القاسم في المدونة إذا وجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة على من أسلم ببلاد الحرب أن يهاجر ويلحق بدار المسلمين ولا يثوي بين المشركين ويقيم بين أظهرهم لئلا تجري عليه أحكامهم فكيف يباح لأحد الدخول إلى بلادهم حيث تجري عليه أحكامهم؟ إشكالية أن هذا الشرح لكلام مالك الذي ذكرناه حين كانت الحرب قائمة معلنة عليهم وكان الإنسان إذا أسلم بين أظهرانهم يكون فردا كل من يحيط به من الذين يفتنونه عن دينه ويقاتلون أهل ملته وهو لا يعرف الأحكام ولا يعرف الصلاة ولا الصيام فكيف يقيم بين ظهراني المشركين إذاك؟ لكن الحال تغير والاستدلال باستصحاب حال الإجماع أو حال النص بعد زوال العلة هو أضعف أنواع الاستصحاب ولا يحتج به. أنا لو سافرت إلى بلد من بلاد الكفار ستجري عليه قوانينهم. ليس المقصود بأحكامهم قوانينهم هنا وإنما مقصود بأحكامهم أن تكون أنت غير متحكم في نفسك في عبادتك في عبادتك وفي أمورك. نعم لا بد أن تفعل ما أمروك به. طيب ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو؟ نعم هذا في حال الحرب إشعارا بمنع السفر إلى أرضهم أصلا لأني لا أستغني عن القرآن بحال المسلم. هذا في حال الحرب فقط. لا يحمل المصحف إليهم وقد كانت المصاحف ذاك قليلة ويخاف تحريفها. وحتى اليوم المسألة مسألة بحث فقهي بعد أن انتشرت المصاحف وأصبحت على النت وأصبحت في كل بيت وفي كل مكان. نعم ترجحون الجواز؟ نعم نعم لم تعد العلة قائمة. طيب ظهور شعائر والحكم تعللي لا تعبدي. ظهور شعائر الكفر في تلك البلدان وعجز السائح عن إنكارها أو تغييرها هل يعد مانعا من سفره أو لا؟ بالنسبة لرؤيته لبعض المظاهر السيئة في بلاد الكفر لا توجب عليه تغييرها وليس من حقه أصلا أن ينهاهم عن ذلك بل يدعوهم إلى الإسلام إن استطاع أصلا. لأنه لو تركوا تلك المظاهر ولم يسلموا لم ينتفعوا ولا فائدة في ذلك. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يسافرون في مختلف المناطق كانوا يرون تلك المظاهر. وعمر بن الخطاب لما ذهب إلى الشام ورأى الرهبان يتعبدون في الليل يسهرون الليل كله في الأديرة رحمهم وبكى وقرأ خواتيم سورة الكهف في حال أولئك وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. السفر إلى تلك البلدان أو سفر المسلم إلى البلدان الكافرة ليس فيه تقوية لاقتصادهم وتعزيز قوتهم وبالتالي تقوية للكفار على المسلمين؟ لا بد أن نفهم أن الكفار ليسوا كلهم محاربين المسلمين بمعنى أن يكون إعلان الحرب عليهم قائما. فمن كان إعلان الحرب عليه قائما من دول الكفر في وقت من الأوقات فنعم يتحاشى تقوية اقتصاده. لكن من سواه فلا حرج في التعامل معه. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في دين وهذا تقوية لاقتصاد اليهود لكن ليسوا إذاك محاربين. طيب لو ألزمنا الذي يقول بمنع السفر للسياحة بحجة تقوية اقتصاد الكفار بأنه يلزمه إذن أن لا يشتري منهم بضاعة وأن لا يأخذ منهم شيئا مطلقا ولو هو في داره هذا يلزم في محله؟ نعم إلزامه في محله وهو غير ممكن أصلا. طيب إذا جئنا إلى مسألة النظر للعورات شيخنا وهو أن سفر المرء المسلم تلك البلدان لا يخلو من أن يعني تقع عينه على محرم هذا حتى في بلاد المسلمين. فلا يمنع هذا من السفر حتى إلى بلاد المسلمين التي فيها كشف عورات، لما لا يقال بمنع السفر في كل بلاد المسلمين يوجد ذلك. فعلى الإنسان أن يكف ما استطاع من بصره، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، لكن ليس معنى هذا أن يحبس نفسه. طيب أنتقل إلى نقطة تالية، وقد فرغنا من مسألة مشروعية السفر لأجل السياحة من حيث هو سفر، ثم مشروعية السفر لبلاد الكفر بالضوابط التي ذكرتم أن يأمن على نفسه وعلى دينه وأهله وأهله. لأن المشكلة أن كثيرا من الذين يسافرون الآن بأسرهم ويستقرون أخوف ما يخاف عليهم وضياع أولادهم بقوة القانون، بل إن بعضهم يؤخذ ولده منه بقوة القانون ويعطى الكنيسة من يربه. هذه لا بد أن قد شاهدنا طبعا هذا في مناطق مختلفة، فلذلك لا بد أن يحذروا أشد الحذر على أولادهم ونسائهم. بعض الأحيان البنت صغيرة تزوج مثلا بابن عمها على خلاف القانون الموجود في البلد الذي هي فيه، فيأخذون البنت ويحرمون عليها لقاء أي أحد من المسلمين ويسجنون، يحكمون بالسجن. مثلا امرأة حكم على أمها بالسجن 18 سنة عوذا بسبب، وعلى أبيها بعدد من السنوات، وعلى زوجها بعدد كبير من السنوات، بسبب أنها تزوجت قبل السن القانونية التي يسمح عندهم بالزواج فيها. حسب الله، هذا يوجب الحذر فعلا. نعم، طيب بالنسبة للنساء والأولاد الحذر شديد، لأن حتى واحد من الإخوة أخبرني أنه أدب ولده، فولده يعرف رقم الشرطة فاتصل عليهم فجاءوا فأخذوه سلموه الكنيسة، وما له عليه دخل، ما له عليه يد بعد ذلك. كان هذا غالبا يصدق في من يقيم فترة طويلة، لا في السائح الذي يمر أياما. نعم، هو في من يقيم إقامة كبيرة، ولا بد حتى السائح يبقى منتبها لهذه المسألة. أنت تعرف أن بعض المبتعثين انتزعت زوجاتهن أيديهن من، نعم، حتى أحد السائحين زوجته انتزعت منه أولاده، أحد أقصد المبتعثين، زوجته بقيت في دار الكفار وانتزعت منه أولاده. زوجته مسلمة من بلاده. إيه نعم، من بلاده ومن أهل قرابته. نعم، لكن انتزعت منه أولاده، لا يراهم ولا يسمع عنهم ولا يسمع عنها. طيب شيخ، هذه كارثة كبيرة في الدين. نعم، تقل مسألة أخرى وهي مسألة سفر الطاعة وسفر المعصية. وأول سؤال عندي هو، متى يحكم على سفر ما بأنه سفر معصية؟ هل إذا طرأت فيه المعصية، أو إذا أنشئ ابتداء بنية المعصية، أو كل ذلك سفر معصية؟ بالنسبة لسفر المعصية، أصله أن يكون الإنسان مسافرا، الحامل على السفر هو المعصية. مثلا المرأة فارة من زوجها، شاب فار من أبويه، العبد الآبق ونحو ذلك. طيب، فهذا هو سفر المعصية. وإذا سافر لأجل أن يزني أو لأجل أن يفعل معصية ولأجل أمور أخرى، هذا السفر ليس سفر معصية بذاته، لكن قد يتضمن معصية. وقد كان باعثه الأكبر أنه سافر ليزني، إذا حمله على ذلك المعصية، نعم يكون السفر معصية. فإن كان لغير ذلك وطرأت المعصية، نعم لا يكون السفر حراما. طيب، تكون المعصية باقية على حرمتها، لكن السفر ليس محرم. ما آثار كون السفر سفر معصية؟ هل يترتب عليه أنه لا يترخص به الإنسان؟ طيب لماذا؟ هذه مسألة محل بحث، لماذا لا يترخص المسافر سفر معصية؟ لأن الترخيص إنما هو تسهيل. طيب، على الإنسان للعون له على سفره. فالقاعدة الشرعية هي أن المشقة تجلب التيسير. فإذا كان الإنسان يسافر جهادا في سبيل الله، أو طلبا للعلم، أو نصرة للدين، أو إعلاء لكلمة الله بأي وجه، فإنه يساعد على سفره ويعاون عليه بالترخص بالإفطار والقصر والجمع ونحو ذلك. لكن فإذا كان الإنسان يسافر من أجل المعصية، كيف يعان على معصية الله؟ يعان على السفر لا على المعصية. لا، هو السفر يعني متضمن للمعصية. الله عز وجل يقول، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، وإن كنتم مرضى أو على سفر. وهذا عموم مطلق، يعني ما ورد ما يقيده من النصوص أبدا. ما ورد ما يقيده، لكن الحكمة واضحة جدا، أن هذه الأسفار التي أذن الله بها هي التي أذن بأن يقصر فيها، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذا ضربتم مطلقة يا شيخ، لكن الآيات كلها السياق تكلم عن الضرب في الأرض للجهاد في سبيل الله. في سورة النساء في السياق الذي قبل هذه وفيما بعدها، وأيضا حتى في غير سورة النساء في قوله، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون. طيب، ضرب الأرض لابتغاء من فضل الله. الآن السفر في ذاته ليس معصية، السفر من حيث هو سفر. نعم، والرخصة معلقة بالسفر، فإذا وجد السفر انبغى أن توجد الرخصة وتكون المعصية طارئة، جهة مفكة عنها، يعني كالدار المغصوبة. هذا إدخالها في قاعدة انفكاك الجهة محله إذا لم يكن الحامل الأساسي على السفر. حتى لو كان الحامل شيخ هو السفر، كان الحامل لا يسافر إلا من أجل المعصية. كيف تعينه على سفره؟ بل إذا استطعت أن تصرفه عنه وتصده عنه بأي وجه هذا أولى. فإن قيل إن رحمة الله الأصل فيها التوسعة فهذه رخصة من الله، رخصة من الله ما في نص صريح، لكن لا بد أن نفهم أن شرع الله أصلا إنما جاء لتعبيد الناس لله والالتزامهم بشرع الله، فلا يمكن أن يكون الشرع جاء من أجل إعانة الإنسان على معصية الله والفسق والباقي عن طاعة الله سبحانه وتعالى. المشكلة أن هذا القول بعدم رخصة سفر المعصية نشأ عنه قول أبعد قليلا، فقد وجدت للإمام أحمد قولا إذا خرج الرجل إلى بعض البلدان تنزها وتلذذا وليس في طلب حديث ولا حج ولا عمر ولا تجارة فإنه لا يقصر الصلاة. هذا محل خلاف بين أهل العلم، وهو السفر اللاهي الذي سافر من أجل له هل يترخص فيه أم لا. الفرجة يعني عادة سياحة الناس اليوم للفرجة والاستئناس. لا يقول أحد الفقهاء والخلف في جواز قصر الله والكره، والخلف في جواز قصر الله والكره والأول هو الواهي، وأنه يكره له أن يترخص، ولكن الجواز قول قوي والواهي إلى أضعف في هذه المسألة. الجواز هو الأضعف عندهم. وكذلك يقول الآخر والخلف في جواز قصر العاصي والكره والأقوى من المعاصي، لكن عموما السائح اليوم خلفه في تحريم قصر العاصي والكره والأقوى من المعاصي، يعني خلفه في جواز قصر الله والكره والأول هو الواهي قولا. إذا نحن يعني عموما الآن إذا خرج الإنسان للسياحة والفرجة فإن القصر قول وجيه في حقه الترخص، أو نقول قول الإمام أحمد هو الأرجح وبالتالي نمنع هو الإمام أحمد عنه رواية أخرى أيضا بإباحته. طيب الحمد لله. طيب نأتي للمسألة الثانية أو محور ثاني متعلق بآداب السائح وبعض ما يتعلق به من الأحكام. أولا بالنسبة للأدعية المتعلقة بالسياحة شيخنا، دعاة توديع المسافر، نحن لابد أولا نصيحة لكل من يسافر من أجل السياحة ومن أجل النزهة، لا يضيره أن يعدل نيته، وكل سفر بالإمكان أن ينوي فيه الإنسان كثيرا مما يقلبه من المباح لمستوى الطرفين إلى ما هو طاعة. جميل. مثلا أن يكتشف نفسه ويمتحنها، أن يتحمل الصبر والسفر، أن يتعلم آداب السفر وأحكامه، أن يتعلم مخالطة الآخرين، أن يتعلم حقوقه ويكتشف حريات الآخرين وما وصلوا إليه. كثير من الأمور، أن يدخل السرور على أهل بيته مثلا. نعم، يدخل السرور على أهل بيته، فينقلب السفر من مباح مستوى الطرفين إلى سفر عبادة، وهذا أمر سهل، ما في أي تكاليف زيادة، الفاتورة لا تزداد به. طيب. لكن يزداد به الأجر، وكان كثير من السلف الصالح ينمون نياتهم، وتنمية النية في هذا الباب مهمة جدا، وقد ألف فيها العلامة محمد مولود نظما لطيفا في تنمية النية فقط. عجيب. نعم. تتعاظم الأجور إذا أردت أن تقوم، طرق عليك طارق الباب فأردت أن تقوم لفتح الباب عليه. قد حصلت هذه الإمام الغزالي كان معه أحد طلابه، فقام لما طرق الباب مبادرا لفتحه فقال ارجع بأية نية وقفت، فلا بد أن تراجع نيتك، هو يريد أن يربيه على التصحيح النية، فقال بفتحك لهذا الباب 5 نيات لا بد أن تنويها، فبين له نيات فتح الباب، وفي كل منها أجر، في كل منها أجر. طيب وهكذا في أسفارنا، أنت الآن إذا سافرت ستدخل السرور على أهلك، تفي بالتزاماتك إذا كنت وعدتهم من قبل، تتعلم أنت ما يتعلق بالمطارات وهيئة السفر والأوقات وما يصير عليه شأن العالم كله، فقهيات ما يصير عليه شأن العالم، تأخذ نصيبك من الدنيا، تأخذ راحة لبدنك لتستغله الطاعة، تجد وقتا زائدا لم يكن لديك تختلسه من الزمن ما دمت باقيا في ذلك، لن تستطيع دراسة كثير من الأمور ولا إنجازها ولا التفكير فيها، تكتشف حقوقك وكيانك وشخصيتك، تكتشف ما فيه الآخرون، تسعى لدعوتهم، تبليغ رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم، القيام بالاستخلاف في الأرض الذي كلفك الله به، فيكون السفر الواحد 11 سفرا بهذه النيات. إذا أضيف إليها الجهاد في سبيل الله، بذل الجهد لإعلاء كلمة الله، أضيف إليها تعلم علم إذا كان فيها تعليمه، تكون النيات تزيد. نعم. طيب أرجع إلى مسألة الأدعية بالنسبة لدعاء توديع المسافر، ما الذي يقوله؟ في حديث ابن عمر أن المسافر يقول إني أريد سفرا فزودني، فيقول له الآخر زودك الله التقوى، فيقول زدني، فيقول وغفر ذنبك، فيقول زدني، فيقول ويسر لك الخير حيثما كنت أو حيثما توجهت. والدعاء يعقوب لأولاده مهم في هذا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. الذي أثر من أستودع الله أيضا، أستودع الله دينك وأمانتك وخواتم عملك، زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما. وعندنا أيضا دعاء السفر مشهور، ما نريد أن نطلب هذه أيضا السفر كلها يبدأ بها الإنسان، هي كثيرة، هي أكثر من دعاء، هي كثير كثير غير المشهور الحون عليه. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. هذا من المهم جدا لمن يسافر إلى أرض قد لا يأمن فيها. وكذلك التكبير ثلاثا والتسبيح ثلاثا والحمد ثلاثا والابتسامة كما في حديث علي بن أبي طالب، هذا كله في أول السفر، في أول السفر. وكذلك الابتسامة، ما خبر الابتسامة؟ ابتسم علي رضي الله عنه لما كبر ثلاثا وحمد سبح ثلاثا وحمد ثلاثا فابتسم، فسئل عن هذه الابتسامة فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلته ابتسم. فهو يريد أن يحكي ما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا اللهم هون وسأل علي سأل علي عن ذلك، سأل علي عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين له أن العبد إذا قاله ترتب عليه الوعد الوارد في ذلك. ومثل هذا أيضا ما جاء في آية سورة الزخرف، سبحان الذي سخر لنا هذا ما كنا له مقرنين، مقرنين بمعنى مطيقين لولا التسخير، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. يتذكر الإنسان به الموت والانتقال من حال إلى حال والتحول من دار إلى دار، فالموت ليس فناء مطلقا، وإنما هو انتقال من حال إلى حال وتحول من دار إلى دار. بالنسبة للتكبير والتسبيح عند الصعود والنزول، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي جيوشه بالتكبير على كل شرف والتسبيح إذا هبطوا، كان إذا هبطوا الأودية تسبحوا وإذا ارتفعوا الشرف كبروا، وكان يقول أوصيكم بتقوى الله والتكبير على كل شرف. وهو مشروع لكل مسافر، مشروع لكل مسافر. والمقصود يعني المسافر مثلا إذا علا به الطريق في المسافر يحتاج، بالأخص الذي يسير على قدميه أو على دابة يشق عليه دائما الارتفاع على المسافات على العقبات المرتفعة، حتى السيارات إذا كانت عقبات تسير ما مهى العقبات والمطبات. وقد قال الشاعر بطريق أيلة أجبل وعقابه لا ترتجي منها النجاة عقابه، فكأنما الماشي عليها مذنب وكأنما تلك العقاب عقابه. فيحتاج الإنسان إلى تذليلها وتسهيلها، فإذا ارتفع تذكر عظمة هذا، حصل في نفسه تعظيم لهذا الشرف الرفيع الذي يصعده جبل أو مرتفع أيا كان، فيذكر عظمة الله وجلاله وكبرياءه فيقول الله أكبر، فتصغر المخلوقات كلها بين يديه. وإذا هبط في واد أو في بحر أو نهر فرأى انخفاضه سبح الله سبحانه وتعالى عظمه، وهذا يقتضي أيضا أن يسهل له ما هو فيه. بالنسبة للطائرة هل يقال أنه يكبر عند الإقلاع ويسبح عند الهبوط مثلا؟ نعم، لا حرج في مثل ذلك. المطبات الهوائية هي محل كذلك محل تكبير، تكبير أو تسبيح. نعم تكبير. طيب بالنسبة لدعاء نزول المكان فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لا يضر شيء حتى يرتحل منه. نعم. مقصود به المنازل المخوفة خصوصا أو كل أي مكان، كل المنازل فيه. كل مكان ينزل فيه الإنسان في سفره إذا تعوذ بهذا التعوذ ينجو من ما فيه. يعني لقل نزوله من الطائرة محل لهذا الدعاء. نعم، نزوله في الفندق، دخوله في لأي بلد محل لهذا الدعاء، ودخوله الفندق كذلك، ويشمل دعاء دخول المنزل أيضا. نعم. والخروج منه في حديقة مثلا. نعم. كل ذلك يقول في هذا كذلك، وأيضا حتى دخول المصاعد عندما ترتفع ويكبر وعندما تنخفض ويسبح. وأيضا سبحان الذي سخر لنا هذا، يتسخير عجيب من الله سبحانه وتعالى. وأيضا الأدعية الأخرى الواردة فيما يتعلق بالنجاة من الفتنة وطلب التثبيت والحفظ الجوارح كلها أيضا محله. نعم. حديث صهيب لم ير النبي صلى الله عليه وسلم قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا ورب الأرضين وما أضللنا رب الشياطين وما أضللنا ورب الرياح وما ذرين فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. محله هو فيها عدد من الحديث في هذا، بها في هذه الرواية التي ذكرتها، في رواية عام منها وهي اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا، ورب الأرضين السبع وما أقللنا، ورب الشياطين وما أضللنا، ورب الرياح وما ذرينا، ورب البحار وما جرينا، ورب الجبال وما أرسينا. إنا نسألك من خير هذه القرية وخير أهلها وخير ساكنها وخير ما جمعت فيها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ساكنها وشر ما جمعت فيها. اللهم ارزقنا جناها وجنبنا أذاها ونجنا من وباها. اللهم ارزقنا ثمرها وجنبنا ضررها. اللهم حببنا إلى أهلها وحبب صالح أهلها إلينا، وفقنا لما تحب وترضى فيها. اللهم لا تكتب علينا فيها ذنبا ولا خطيئة حتى نخرج منها، اللهم بارك لنا فيها. فيقول هذا عند دخول كل مدينة. طيب، وأيضا ورد في حديث آخر أنه كان إذا نزل منزلا في السفر في الليل بالخصوص يقول يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك، أعوذ بك من أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والدين وما ولد. دعاء النزول هذا محله مثلا إذا نزل من الطائرة أو إذا اجتاز الجوازات اليوم فيكون قد دخل المدينة؟ عندما يدخل المدينة يدخل البيوت. البيوت وليس نعم، إذا كان مثلاً المطار مدينة أو قرية بكاملها أيضا إذا دخل المطار يقول هو. طيب، بالنسبة بقي لنا 4 دقائق ومهزلنا في البداية، لكن بالنسبة للأوقات والأزمنة والهيئات المتعلقة بالسياحة، أولا هل هناك أيام يستحب فيها السفر؟ لم يرد تحديد أيام بأنها يطلب فيها السفر لذاتها، لكن في أيام معينة فيها تأكيد على نشاط وقد جرت فيها أحداث وذكريات، مثل يوم الاثنين ومثل يوم الخميس، ويرفع فيها العمل إلى الله سبحانه وتعالى، وهي التي يندب فيها الصيام من الأسبوع، أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. نعم. ماذا عن يوم الخميس وحديث كعب بن مالك أنه قلما كان يخرج صلى الله عليه وسلم في سفر إلى يوم الخميس، هل يفهم منه سنية السفر يوم الخميس؟ لا يفهم منه ذلك، لكن على الأقل يدل على أن هذا اليوم معين على السفر. هل يقال أن سفر الليل خير من سفر النهار؟ لحديث عليكم بسير الليل فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار عند مالك. هذا فيما يتعلق بالسير على البهائم، لأنه يشق عليها جهد الشمس، فالبهائم الحية يشق عليها إجهادها في النهار في الشمس، ولا يقاس عليها الآن، لا يقاس عليها الطائرات، ولا يقال أن سفر الليل أولى أو أكثر سنية مثلا أو أقرب. لا، هو فقط على البهائم يصير فيها. طيب، أسأل عن سفر يوم الجمعة بعد الفجر وقبل الزوال. بالنسبة للسفر يوم الجمعة ينبغي أن يتحاشاه الإنسان ما استطاع حتى يصلي الجمعة، فإذا كان سيسافر إلى مكان فيه جمعة أو في الطريق جمعة وسيصليها لا تفوته فهو جائز، وإذا كانت الشمس قد زالت ودخل الوقت فيحرم عليه أن يسافر إلى مكان ستفوته الجمعة بالسفر فيه، لكن إذا كان سيدرك الجمعة، نعم سيدرك الجمعة قطعا تزول العلة. طيب، وما بعد ذلك من الضحى تقريبا يكره السفر إلى الزوال إلا إذا انتفت العلة بما ذكرنا، وهذا محله السفر في المفيت للجمعة. أما إذا كان يوقن أنه لن يأتي وقت الجمعة إلا وهو في مكان تصلى فيه الجمعة، أو يعرف أنه سيصل الوقت الفلاني والجمعة بقية دونها كذا، وبعض المناطق تكون فيها جمعة في أول الوقت وجمعة في آخره، فيعلم أنه سيدرك صلاة الجمعة فلا مانع. طيب شيخ، بقي عندي بعض إيرادات بالنسبة للجمعة لكن الوقت انتهى، فنكمل إن شاء الله غدا بحوله تعالى إن شاء الله. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لمتابعتكم وشكرا لضيفنا العلامة على إفاداته وإضاءاته. نراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برعاية فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، مفاهيم ترسم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء، مفاهيم